بقى تبقى في امان. الحق حدودها اللي من يفوتها ناسنا ويموتها ملاش مكان. الرهر مالها عش ايدا لها هواها ده بيشفي العيان. ايه يا بختك يا بخت بخت اللي عايش في بحري من زمان. اسمع يا عم ركز يا فندي ده احنا القهد بقى اكلم هدندي ده اعمل لي منها واعمل هندي ده اعمل لي عسكري هعمل جندي. طب تحت عبري هرتم لو انتي حمادة اللي سمير الحبشي رومي كوانا طبق اللي والنشامي ومعه شماعة والعفرت زيت شرقي وغربي اللي بدون هيخش يغني وعن اعداء انا هعلن حربي. بنقول بلاش الشيطان يوز اصحى يا دنيا وحط في بالي ان الشبح هو سر عز ما السيالة تبدأ ضرب دنيا تقفل شرق وغرب حكاياتنا الناس عارفاها والمتمكن ده عمر حرب. طب ليه يا دنيا في الشر تسعيد تصورجي دمك هيسيح يفك ليه اسلام البرع ويرجع لينا حمادة الفصيح والمثال استاذ محمود بالرجولة